الحمار المخطط الصغير لا ينسى، بصوت سهيلة أبو لاشين. في الصباح كان الحمار المخطط الصغير هو أول الحيوانات القادمة حديثاً التي سيوقع الكشف عليها كبير الأطباء البيطريين بحديقة الحيوان العريقة التي تجاوز عمرها 100 عام. مع كل شحنة جديدة من الحيوانات الواردة حديثاً إلى الحديقة، كان الطبيب العجوز يقوم بعمله المتكرر نشيطاً، يوقع الكشف الطبي الدقيق عليها ليعالج أي جروح أو أمراض عارضة تكون بها، ثم يأمر بوضعها في الأقفاص أو الحظائر المخصصة لنوعها كي يشاهدها الجمهور. ما إن أدخل العمال الحمار المخطط الصغير الجديد إلى غرفة الكشف حتى بدأت ثورته. كان يشب واقفاً على ساقيه الخلفيتين، ويصهل ذلك الصهيل الضعيف المبحوح الذي تصدره الحمير المخططة، ولكن بألم يجعل صوته مؤثراً. وعندما حاول العمال السيطرة عليه ودفعه نحو الحائط ليهدأ، أخذ يضرب رأسه في الحائط حتى خشي الطبيب العجوز أن يقتل الصغير نفسه، فأمر بإخراجه قليلاً في الهواء الطلق. وللغرابة فإن الحمار الصغير كان يقاوم الخروج من الغرفة ويعاود الهياج والصهيلة. اندهش الطبيب العجوز من سلوك المخطط الصغير الذي لم يرى مثله طوال 50 عاما قضاها بين الحيوانات، وظن أن المخطط الصغير يبكي، إذ كانت عيناه الجميلتان تلمعان وكأنهما مغرورقتان بالدموع. واكتشف أن بصر المخطط الصغير ظل معلقاً بالحائط خلف المكتب الذي يجلس عليه، فالتفت لينتبه مدهوشاً إلى رقعة جلد لحمار مخطط كبير كانت تزين الجدار وراءه. بعد دقائق من شرود عميق قضاها الطبيب العجوز وهو يحدق في رقعة جلد الحمار المخطط على الحائط، أمر العمال بأن ينزعوا رقعة الجلد المثبتة بمسامير صغيرة في الجدار وينزلوها. وكان المخطط الصغير يزداد هيجاناً وهم يتجمعون على رقعة الجلد لانتزاعها، وما أن هوت على الأرض حتى اندفع المخطط الصغير بقوة مفاجئة أوقعت الرجال خارج الرقعة التي استوت منبسطة على أرض الغرفة، ثم ساد هدوء غريب. كان المخطط الصغير يستلقي على رقعة الجلد المخططة ويمرغ فيها رأسه مصدرا صوتا صغيرا مؤثرا وكأنه ينتحب. ران الصمت إذ بدت وجوه العمال مذهولة مما يرونه، وكان الطبيب البيطري العجوز يبكي بدموع كبيرة وبلا صوت، ثم انحنى ببطء ورفع بحذر طرف رقعة الجلد المخططة عند مكان الرقبة وقرأ المعلومات التي تدون عادة على ظهر هذه الرقاع: أباتوشا أنثى حمار وحشي مرضعة، ماتت أثناء النقل 15 يناير 1981. أعاد الطبيب العجوز طرف رقعة الجلد إلى وضعها ونهض دون أن تتوقف دموعه، وتناول ملف قدوم المخطط الصغير. ذكر حمار وحشي، العمر المقدر 2، تاريخ الصيد 17 فبراير 1981، مكان الصيد ناميبيا غابة أباتوشا. مسح الطبيب العجوز دموعه وأخذ يحدث العمال الذين وقفوا صامتين في انتظار تعليماته. قال لهم أن يحملوا المخطط الصغير ومعه رقعة الجلد المخططة وينزلوه بحظيرة خاصة في مستشفى الحديقة، فهذه الرقعة من الجلد هي لأمه التي تم صيدها وهي ترضعه قبل أن يبلغ الفطام، وقد تعرف عليها من بصمة الخيوط البيضاء والسوداء على جلدها، وهي بصمة لا تتكرر تماما كبصمات أصابع البشر التي لا تشبه إحداها الأخرى. إنه لم ينسها على الرغم من مرور أكثر من سنة على فراقها، ولعله لن ينساها أبداً.